شابهه وأصل عزها وكرمها وشرفها، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلم ينزل الله القرآن الكريم لتشقى به الأمة أو لتزين به جدران المساجد أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية أو ليوضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات والأعياد. فإذا عملت الأمة بالقرآن وقرأت القرآن وسمعت القرآن وحولت القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فهي خير أمة، بل وستكون سيدة الأمم، لا بالاستعلاء والكبر وإنما باستعلاء وتواضع الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وسأبين ذلك في آخر اللقاء إن شاء رب العالمين. فالقرآن الكريم هو دستور الأمة، يقول القرآن العقبة الأولى والعقبة الثانية، وسأرجع إلى القرآن إن شاء الله تعالى. العقبة الثانية قال الكعبة، نعم قلوب أعداء الإسلام تحترق لهذا المشهد الذي ترونه كل ساعة، والحمد لله نرى الآن قناة فضائية متخصصة تسمى فضائية القرآن الكريم لا تنقل كاميراتها أبدا في ساعة من ليل أو نهار عن بيت الملك القهار، فأهل الأرض في كل لحظة يرون الموحدين الطائفين حول بيت الله، لا ينقطع الطواف أبدا في ساعة واحدة من ليل أو نهار. وأنتم رأيتم بأعينكم في العشر الأواخر أعداد الطائفين حول بيت الله وأعداد المعتكفين والمجاورين لحرم الله جل وعلا، قد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 4 مليون موحد، كأنه حج. هذا المشهد لا تتصور أنه مشهد عادي، لا والله، بل إنه مشهد يحرق القلوب التي لا تريد أبدا أن ترى للتوحيد مظهرا واحدا من مظاهره. فالكعبة رمز التوحيد، الكعبة رمز التوحيد، الكعبة بيت العزيز الحميد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد. فالكعبة رمز التوحيد في الأرض وبيت الله جل وعلا، ولا أريد أن أطيل في كل لفظة. ثم قال والعقبة الثالثة الأزهر، نعم يا شبابنا، نعم يا أولادنا، الأزهر كان ولا زال وسيظل قلعة من قلاع العلم، والله لا أقول ذلك إلا تدينا، فأنا لست من أصحاب المناصب ولا من هواة الكراسي والمراكز، بل أدعو الله أن أظل ما حييت أبلغ دعوته إلى أهل الأرض بحق إلى أن ألقى الحبيب على نهره الكوثر بإذن الله جل وعلا، أنا والموحدون المتبعون لرسول الله. والله لست من هواة الكراسي ولا حتى ممن يخطر ببالهم التفكير في المراكز والمناصب أبداً، ومع ذلك أقولها لله: الأزهر قلعة من قلاع العلم، والأزهر مراد، وهؤلاء يريدون أن يدمروا ويحطموا الأزهر. لما للأزهر من دور حقيقي ومكانة كبيرة؟ إن رد علي ابن من أبنائي الآن من أبناء الصحوة وعتب علي لما يمر به الأزهر الآن، أقول له: ولدي الحبيب، ما يمر به الأزهر الآن من مرحلة من مراحل الضعف إنما هي مرحلة يعيشها من ضعف الأمة، فالأمة كلها نفسها ذاتها تمر بأخطر مرحلة من مراحل الضعف على مدى تاريخها الطويل، ولكن ليس معنى ذلك أن نجرد الأمة من خيريتها، وليس معنى ذلك أن نجرد الأزهر من فضله ومكانته، فالأيام دول، وصدق ربي إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأحذر شبابنا وأولادنا أن يقعوا في بقصد أو بغير قصد في النيل من الأزهر، فالأزهر قلعة ينبغي أن تصان، الأزهر مكانة ينبغي أن ترفع. وفي الأزهر من العلماء الربانيين ما الله عز وجل بهم عليم، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يبارك في علمائه الربانيين المخلصين الصادقين، وأن يكثر في الأزهر من أمثالهم وفي الأمة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعقبة الرابعة: أنتم صلاة الجمعة، هذا المشهد الذي ترونه ورأيته قبل أن أدخل هذه الخيمة التي تحتوي على الآلاف يجلسون من ساعات، بل ومنهم من يقف لا يجد له مكانا في الشمس. هذا المشهد لا تتصور أنه مشهد عادي، ولذلك أنا ناديت وسأظل أنادي بتكثير سواد المسلمين في الجمع وفي المحاضرات واللقاءات العامة، لأن هذه المشاهد إنما هي ترمومتر حقيقي يقيس به أعداء هذا الدين إقبال الأمة على الله. لا تتخلى عن دروس العلم ولا تختر شيخا بعينه، المهم أن يكون العالم من علماء أهل السنة. لا تقل: أنا أحضر لفلان فقط. لا، نحن لا نعبد الأشخاص ولا نجعل ولا أنا لشخص بعينه، بل نجعل ولا أنا لله ولسيدنا رسول الله، ونجعل ولا أنا لدين الله. فاجعلوا ولا أكن لله ولرسوله وللمؤمنين، ما دام العالم من علماء أهل السنة يقول قال الله قال رسوله، فكثر السواد. احضر أنت وامرأتك وبناتك وأولادك وإخوانك وأصحابك، لما لا تخصص 10 جنيهات من مالك لتطبع إعلاناً لخطبة جمعة أو لمحاضرة أو لدرس علم، لتكثر سواد المسلمين. فصلاة الجمعة وآلاف الموحدين في الجوامع الجامعة، هذه تصور. قلت لإخواني من قبل في قناة الرحمة وغيرها: اظهروا أعداد المسلمين وتجمعات المسلمين على شاشات الفضائيات من آن لآخر، فلو لم نر العالم إلا هذا المشهد لكفى. نعم، لا تستهن بكلامي ولا تستهن بهذا المشهد في داخل المسجد وفي خارجه، فهو صورة من صور الدعوة إلى الله عز وجل. أمامنا 4 عقبات للقضاء على الإسلام: المصحف والكعبة والأزهر وصلاة الجمعة. وهذا من كلامهم هم، هذا كلام رجل سياسي، كلام رئيس وزراء بريطانيا سابقا جلادستون أمام مجلس العموم البريطاني. أيها الأحبة، أقول لكم بكل ثقة والله الذي لا إله غيره، حين سمعت هذا الخبر وتابعت بشغف وبدقة وباهتمام وانتباه الأحداث لحظة بلحظة، لأنه قرآن ربنا، لأنه كتاب ربنا، ورأيت رد الفعل من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي نفسه ومن الفاتيكان إلا وبكيت. والله بكيت بالدمع، لا أقول بكيت حزنا بل بكيت فرحا، والله بكيت فرحا، وقلت ما توقعت على الإطلاق في ظل الضعف الذي تحياه الأمة الآن أن يكون للقرآن جلاله وجماله وسلطانه إلى أن يخشى من حرق بعض نسخ القرآن الكريم. أكبر رئيس أكبر دولة على وجه الأرض، هذا إن دل يا شباب فإنما يدل على قوة القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن. أنا أقول لكم جميعا لا تخشوا أبدا على القرآن أبدا، لأن الذي تولى حفظه هو الملك. تخاف من إيه؟ أنت خايف من إيه؟ طب حيجمعوا مليون نسخة من نسخ القرآن، يجمعوا مليارا؟ لا، يجمعوا كل نسخ المصحف المطبوعة على وجه الأرض. والله لو فعلوا ذلك، ولن يفعلوا، وأنا أقول بلن مستقبلية، ولن يفعلوا، وحرقوها أمام كاميرات وكالات الأنباء كلها، فلم ولن يستطيعوا أبدا أن يحرقوا المصحف في قلوب الموحدين. المصحف محفوظ في قلوبنا، المصحف محفوظ في قلوب الموحدين. والله لقد بكيت بالدمع في كندا، في تورونتو، في كندا، حين دعيت لحضور مؤتمر إسلامي وأحضر لي شبابنا من القائمين على أمر المركز الإسلامي في تورونتو 10 أطفال كنديين يحفظون القرآن الكريم كله عن ظهر قلب. كتبت لأحدهم كلمة أحمد، كتبتها